مخالف له في الباطن، مخالف له في القصد، والقصد هو الأصل. ويلحق بهذا كثير من الأمور، والأمور الجبلية التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها جبلة وعادة، ولم يتعبد الله سبحانه وتعالى بها، مثل مشية النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي بطريقة معينة كأنما يتحضر من الصبب، أو أنه كان يتوكأ على العصا. فهل كل الأمة تمشي هكذا وكلها معها عصا وكل الناس يمشون على هذا النحو ويقولون هذه سنة؟ هذه سنة في رأسه إن شاء الله، اللي ينفعل هذا بالعصا هذا نعطيه على رأسه حتى يتأدب، ولا يعني يقول إن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عمر لم يدعو إلى هذا، يعني رأى أن هذا يعني من شدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو اجتهاد منه فعل هذا، فكان يبول حيث يبول النبي صلى الله عليه وسلم، ويقف حيث وقف، ويجلس حيث جلس، ويصب إذا شرب الماء وبقي شيء يصبه في المكان الذي صب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. هذا كله من ابن عمر اجتهاد وشذوذ عن عامة الصحابة، ولم يكن هذا يعني من الأمور التي يعني فهم الصحابة الاقتداء فيها. لذلك كل أفعال، ليست كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على الاقتداء، فما كان أولا ما كان من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات والعادات فما ينطق عن الهوى، كلها وحي. الأقوال في العبادات أو في العادات أو أي شيء يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو يحث عليه أو يقوله فهو شرع. وأما ما كان من الأفعال فينقسم، إذا كان في عبادة في الصلاة والحج صلوا كما رأيتم يصلي ونحو ذلك، في الأصل في الاقتداء والتأسي. أو كان في عادة من العادات ولكن جاءت القرينة دلت على أنه قصدها وتعمدها صلى الله عليه وسلم، جلس بطريقة معينة عمدا، فهذه تلحق بالعبادات أيضا، يعني بالطاعات. وما كان مجردا عن هذا، ما عنده قرينة وهو فعل وفي العادات فعل وهو عادة من العادات أو شيء جبلي ولم تأتي قرينة تدل على خلاف هذا، على أنها قصدها، فهذه لا يقتدى به فيها. ومثل إطالة الشعر، مثل كذا، هذه عادة، لباس معين لبسه عادة من عادات، ما قصد يعني مثل هذه الألبسة مثلا أو كذا، فلك أن تلبس، أن تلبس ما شئت، كل ما شئت والبس ما شئت، كما قال صلى الله عليه وسلم، بغير إسراف ولا مخيلة، بالضوابط الشرعية. واضح هذا؟ لا. قال بعض العلماء أن الصحابة يختبرون كل شيء، حتى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ خاتم ثم أيضا أخذ، يعني هم يعني نحن عرفنا أنه كل شيء يختبرون، كيف لازم لبس الخاتم يعني السنة؟ لا، هم يريدون أن يلبسوا خواتم، أحب أن يلبسوا، فلهم ذلك. لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فعل، عرفوا أن هذا ليس من يعني من الترف، الزينة بالخاتم مثلا ليس هذا من الترف الذي ينافي الزهد في الدنيا، فلم يمتنعوا منه بل فعلوه. يمكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعلون مثل هذا خشية أن يكون هذا يعني من التعلق بالدنيا أو من زينة الدنيا. فلما عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم إمام المتقين وفعل هذا فلم يتورعوا فيه ففعلوه، لكن ما في دليل أنهم فعلوه، يعني فعلوا مثل هذا تعبدا لله بلبس الخاتم. لذلك لا يقال أنها لبس الخاتم سنة. واضح؟ تقدم ان في حديث الاذان انه صلى له في مكان حتى يدخله من قبل، فهل هذا يعني لا هذا غير هذا تتبع اثر المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط يريد يصلي فيه، اما هذا ليتخذه مسجدا فصلى له الرسول صلى الله عليه وسلم يكون اول من صلى في هذا المسجد كانه يعني مسجد اسس على التقوى من الله فيبنيه كان النبي صلى الله عليه وسلم بناه او ابتدا صلى فيه وشرعه للناس، فيكون في هذا خير وبركه لصلاتي لجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مسجد، يعني جعله مسجدا، والذي يصلي فيه يعني هو اراد ان يصلي في المسجد فجعله له النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا، وحتى يكون له حجه في صلاته هناك، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم جعله لي مسجد، لا أحد يؤاخذني يقول لماذا لا تذهب إلى المسجد.